بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 9 من شهر شوال من سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في كتاب الوضوء عند الباب 42، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى وضوء الرجل مع امرأته، يعني من إناء واحد، يتوضأ الرجل مع المرأة في إناء واحد، يغترفان جميعا. والمسألة الثانية فضل وضوء المرأة، وضوء المرأة يعني الماء الذي تستعمله في الوضوء، لأن الوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بضم الواو هو العمل، العمل. لذلك كلمة وضوء في المسألة الأولى بضم الواو، وضوء الرجل يعني كون الرجل يتوضأ مع أهله. وفضل وضوء المرأة، هنا الوضوء المراد به الماء الذي تتوضأ به، وفضل هذا الماء يعني الفاضل من وضوئها بعد فراغها من الوضوء، الماء المتبقي من ماء من الماء الذي توضأت به المرأة، هذا فضل الوضوء، وضوء المرأة. وهذه المسائل مما اختلف فيها العلماء، يعني هل للرجل أن يتوضأ مع المرأة، وهل للرجل أن يستعمل الماء الذي فضل من طهور المرأة من وضوء المرأة؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وقد جاءت في ذلك أحاديث نعرض لها إن شاء الله بعدما نعرض ما ذكره الإمام البخاري في هذا الباب. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وتوضأ عمر بالحميم، ومن بيت نصرانية. توضأ عمر بن الخطاب بالحميم، يعني بالماء المسخن، الحميم الماء الحار. وتوضأ أيضا من بيت نصرانية. ما المناسبة؟ ما علاقة هذا الأثر بالترجمة بالتبويب؟ أما الأثر الأول، توضأ عمر بالحميم، فيقول الحافظ ابن حجر: مناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، ففيه الرد على من منع. يعني من منع أن يغتسل الرجل مع أهله، لكن حتى هذا التوجيه من الحافظ بن حجر أيضا فيه تكلف، ولذلك القصلاني في شرحه وهو ينقل عن الحافظ بن حجر وكذلك عن العلامة العيني خلاصة الشرحين، لم يرتضي هذا وقال إنه لا يدري ما المناسبة، لم يرتضي ما قاله الحافظ بن حجر، لكن يظهر الله أعلم أن المناسبة أن الغالب أن المرأة هي التي تسخر الماء لزوجها، المرأة هي التي تسخن الماء لزوجها، وهذا يقتضي أنها تخلو بهذا الماء ثم تجهزه له، ومع ذلك يجوز له أن يستعمله. وفي هذا رد على من قال إن الماء إذا خلت به المرأة لا يستعمل، وهذا مذهب في المسألة أن الماء الذي يفضل من طهور المرأة يستعمل إلا إذا خلت به، إلا إذا خلت به، وهي إذا سخنت الماء فإنها تخلو به، والله أعلم، قد يكون هذا هو المناسب. ويؤيد ذلك قوله ومن بيت نصرانية، ولم يستفصل عمر رضي الله عنه، لم يستفصل من هذه النصرانية هل خلت به أو لم تخلو به، توضأ ولم يستفصل، فدل هذا أيضا على أنه يجوز للرجل أن يستعمل الماء التي أن يستعمل الماء الذي يكون صادرا من المرأة حتى ولو خلت به. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث الذي يبين رأيه في المسألة. نعم، اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي والحافظ أحد الثقات الأثبات، وكان من أوثق الناس في مالك بن أنس، توفي سنة 18 و200. قال: أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبح المدني إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن نافع أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر الفقيه الثبت، توفي سنة 17 و100، وحديثه في الكتب الستة أيضا. عن عبد الله بن عمر الصحابي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد المكثرين من رواية الأثر، توفي في أواخر سنة 73 أو في أوائل سنة 74، ولعل هذا هو الأظهر، أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جميعا. زاد ابن ماجه كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، زاد ابن ماجه من إناء واحد، لأن كلمة جميعا قد يعترض عليها بعض الناس، قد يعترض عليها بعض الناس بأنه لا يلزم جميعا يعني أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، ولكن لا يعني أن يكون ذلك من إناء واحد، لا يعني أن يكون ذلك من إناء واحد. فرواية ابن ماجه هذه فيها رد على هذا الاعتراض. كلمة جميعا قد يعترض عليها أو يقول ليس فيها دلالة، نحن نمنع أن يكون الاشتراك في إناء واحد، وكلمة جميعا ليست صريحة. نعم جميعا يعني هم مجتمعون في مكان واحد، ولكن هذا بإناء وهذا بإناء. فرواية ابن ماجة من إناء واحد تقطع هذا الاحتمال. وزاد أبو داود ندلي فيه أيدينا، ندلي فيه أيدينا يعني يدخلون أيديهم في الإناء الرجال والنساء. وهذا فيه رد على قول من يقول أو يمنع من اشتراك الرجل مع المرأة في الوضوء من إناء واحد لا شك. والحديث محمول على ما قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن وضوء الرجل مع المرأة لا بأس به، وضوء الرجل مع المرأة لا بأس به، والحديث يدل على ذلك أنه لا بأس به. كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جميعا. وأما فضل وضوء المرأة فمن أين يؤخذ الحديث؟ هو مو في الحديث، المسألة هذه ما هي مذكورة. لكن إذا جاز للرجل أن يتوضأ مع المرأة في إناء واحد دل ذلك على جواز أن يتوضأ بفضل وضوئها، لأنه لا فرق، هو قد توضأ من الماء الذي اغترفت منه، هي توضأ من الماء الذي اغترفت منه وتوضأت منه. فكذلك لو جاء هو بعدها وتوضأ بفضل وضوئها فأيضا لا حرج في ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله عرض لهذه المسألة في فتح الباري وبين فيها الأدلة، وهناك أدلة فيها متعارضة جمع رحمه الله. والقول الراجح في هذه المسألة لأنه قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل، وقال في بلوغ المرام إن إسناده صحيح، وقال في فتح الباري إسناده قوي ولم يجد لمن ضعفه يعني حجة أو علة. فهذا الحديث إن صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو محمول على التنزيه، على التنزيه فقط، على الكراهة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم محمول على إذا ما خلت به المرأة، إذا خلت به المرأة. ولكن الأرجح في التوفيق من الأحاديث في هذا الباب أن هذا محمول على التنزيه فقط، على الكراهة، ولو توضأ به فلا بأس، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه على المغمى عليه. هذا التبويب مأخوذ من الحديث، حديث جابر، صب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه. الوضوء هنا يعني الماء، الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام على المغمى عليه. فيؤخذ من هذا الحديث الذي سيذكره ومن الترجمة أيضا مسائل: أولا أنه يشرع للإنسان أن يتوضأ ولو لم يرد الصلاة، حتى ولو لم يرد الصلاة، أراد مثلا أن يتلو القرآن مثلا أراد أن يذكر الله مثلا أو أغراض أخرى شرعية له أن يتوضأ حتى ولو لم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا هنا بماء وتوضأ. ويؤخذ منه أيضا البركة في وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا خاص به، البركة في فضل وضوءه وفي بدنه، في شعره، في عرقه، في ريقه عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به لا يتعدى إلى غيره كما هو مقرر في العقيدة. ويؤخذ أيضا منه أن فضل الوضوء وما يتساقط من الأعضاء أنه طاهر، أن هذا الماء ليس بنجس، يعني الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم توضأ من الماء وما تساقط من أعضائه عليه الصلاة والسلام، وما فضل من وضوئه صبه على جابر كما سيأتي. فهذا احتج به العلماء على أن الماء المستعمل في الطهارة أنه باق على طهوريته، وهذا هو القول الراجح، إذ لا دليل على أنه خرج من الطهارة. يعني بعض العلماء يقول هو ليس بطهور، هو طاهر، ولا دليل على هذا التفريق، هذا الماء لم يزل طهورا. ولعل البخاري رحمه الله أراد هذا المعنى، أن الماء المستعمل هذا لا بأس به، طهور، يجوز للإنسان أن يستعمله في الطهارة. نعم، اسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي المتوفى 27 و200 ومن الطبقة التاسعة. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الإمام شيخ الجرح والتعديل وأمير المؤمنين في الحديث، توفي 60 و100 وحديثه في الكتب الستة، عن محمد بن المنكدر المدني المتوفى 30 و100. محمد بن المنكدر من فقهاء المدينة مشهورين، قال عنه الذهبي رحمه الله: إمام بكاء متأله. أنه قال: سمعت جابرا، جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي رضي الله عنه المتوفى 78، وحديث جابر في الكتب الستة، يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني. هذا فيه عيادة المريض وعيادة الأكابر للأصغر، يعني يشرع ويسن للكبير في منصبه أو في علمه أن يعود من ليس كذلك. وأنا مريض لا أعقل، يعني لا يدرك من شدة البرد، والظاهر أنه كان مغمى عليه، مغمى عليه كما فهمه البخاري وبوب على ذلك، قال: المغمى عليه. قال: فتوضأ وصب علي من وضوئه، يعني من الماء الذي استعمله كثير في الوضوء، فعقلت، أدرك، استيقظ، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ سأل النبي عن الميراث لأنه خشي أن يموت في هذا المرض. وكلمة لمن الميراث يعني لمن ميراثي، لمن ميراثي. فعل التعريف بدلا عن ياء المتكلم، لمن الميراث، هذه بدلا عن ياء المتكلم، لمن ميراثي. وعند المصنف في كتاب الاعتصام كيف أصنع في مالي، كيف أصنع في مالي، وهو يؤيد هذا. لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. الكلالة الذي لا والد له ولا ولد، يعني جابر رضي الله عنه في تلك الفترة وفي ذلك الوقت ليس عنده ولد وليس له والد. والده عبد الله بن حرام الأنصاري كان قد استشهد في معركة أحد رضي الله عنه. وأيضا جابر عنده أخوات وليس له ولد. كلالة لمن ميراثي. فنزلت آية الفرائض، فنزلت آية الفرائض المراد بها الآية التي في آخر سورة النساء، وهي قوله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة الذي لا والد له ولا ولد كما ذكرنا. إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا الكلالة، وله أخت فلها نصف ما ترك، لأن الأخت لها النصف كالبنت وكبنت البنت كبنت الابن، لأن النصف يكون للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هذا النصف للإناث، ويضاف إليهن الزوج من الذكور له النصف أيضا إذا لم يكن للزوجة ولد. فالأخت سواء كانت شقيقة أو لأب لها النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وأخوها يرثها تعصيبا، بمعنى أنه يأخذ المال كله، إن هذا هو المعصب. المعصب هو الذي يأخذ المال كله إذا ما في صاحب فرض، وإذا في صاحب فرض أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض. وإذا استغرق أصحاب الفروض المال كله لم يبق له شيء، بقوله عليه الصلاة والسلام اقسموا الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل يعني أقرب رجل ذكر يأخذ الباقي. هذا الحديث مفهومه أن أصحاب الفرائض إذا أخذوا فرائضهم ولم يبقوا شيئا من المال، إذا صاحب التعصيب ليس له شيء. لكن طبعا هناك معصبون لا بد أن يأخذوا، ما يحجبون أبدا حجب حرمان، الأب والجد والابن وابن الابن لا بد أن يأخذوا. لكن أحيانا الأخ الشقيق يحجب ما يترك، كما في المسألة المشهورة اليمية والحمارية أو المشركة والمشتركة. على كل حال هذه تدرس في بابها. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان الثلثان مما ترك. وهذا معروف، الثلثان فرض الإناث إن زاد عن واحدة، البنات بنات الإبن الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، والثلثان فرض البنت أو الأخت أو بنت الإبن إذا زالت عن واحدة، لأن صاحبة النصف إن زالت عن واحدة تأخذ الثلثين. قال ابن برهان: والثلثان لاثنتين استوتا ممن له النصف أتى، يعني الثلثان لاثنتين استوتا اكتملتا، يعني اثنتان فأكثر فصاعدا، اثنتان ثلاث أربع خمس إلى ما لنهاية، ممن له النصف أتى. يعني انظر من أخذت النصف إن زادت على واحدة ثلثا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلها نصف ما ترك، إن كان هذا الكلالة له أخت واحدة لها النصف، إن كانت اثنتين فأكثر لهما الثلثان، هذه قاعدة في الفرائض. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا مجموعة من الذكور والإناث أخوات وإخوان، سواء كنا أشقاء أو لأب. أما الإخوة لأم ليسوا داخلين في هذه الآية، الإخوة لأم في الآية الأولى في سورة النساء، هناك في قول الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. أما هنا في هذه الآية التي في آخر سورة النساء، المقصود الأشقاء أو الأب، الإخوة الأم لا، ليسوا داخلين في هذه الآية. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن في هذه الآية الكريمة سماها النبي آية الصيف لما سأله عمر، لأنها نزلت في الصيف، بين الله عز وجل ميراث الكلالة، وقسم الكلالة إلى أقسام ثلاثة. والكلالة كما ذكرت هو الذي ليس له ولد وليس له والد، فهو إما أن تكون له أخت واحدة شقيقة أو لأب فلها النصف، وإما أن يكون له مجموعة من الأخوات اثنتان فأكثر شقيقات أو لأب فلهما الثلثان، هذا نصيبهن. وإما أن يكونوا إخوة رجالا ونساء كما قال الله عز وجل، ذكورا وإناثا، فحينئذ تأتي القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. إذن هذه الآية الكريمة بينت لنا بالتفصيل ميراث الكلالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أما في الآية الكريمة التي في أول السورة، والتي يقول الله فيها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى يورث كلالة؟ يعني ليس له ولد ولا والد. وإن كان رجل، يعني إن وجد رجل يورث كلالة وله، أو امرأة أيضا نفس الشيء، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طب الأخ والأخت اللي يأخذ السدس من هو؟ الأخ الأم. ولذلك فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا الأخ والأم. ولذلك جاء في قراءة لأبي بن كعب قراءة عنه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم. هذه القراءة وضحت المراد من الأم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولذلك العلماء من أهل التفسير والعلم أجمعوا على أن المراد بالأخ هنا في هذه الآية الكريمة الأخ من الأم، هو الذي يأخذ السدس إذا انفرد، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يستوي في ذلك ذكرهم مع أنثاهم. أما في هذه الآية الكريمة التي في آخر سورة النساء وهي آية الصيف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، المراد الأخ الذي المراد الأخ الشقيق أو الأب، أو الأخت الشقيقة أو الأب، أو الإخوة الأشقاء أو الأب، ليس الأخوة من أم، الأخوة من أم مضى حكمهم في أول سورة النساء. والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. يريد أن يبين رحمه الله، وهو دقيق وفقيه، يجل المسائل ويوضح الأمور ويستدل بالسنة أحسن استدلال، أن استعمال هذه الأشياء لا بأس به، كون الإنسان يغتسل أو يتوضأ من مخضب، المخضب الإناء الذي يكون مصنوعا من نحاس مثلا أو غيره، تغسل فيه الحوائج، أو يغتسل فيه الإنسان، وأحيانا يكون صغيرا يستعمل في الوضوء أو في الأشياء الخفيفة، والقدح الذي يكون للطعام أو للشرب، القدح الذي يستعمل في الشرب ويكون مصنوعا أكثر ما يكون من الخشب، وكذلك الأواني المصنوعة من الأخشاب أو المصنوعة من الحجارة، هذا كله لا بأس به، وإنما رحمه الله وضح هذا وبينه للرد، لأن بعض الفقهاء كره ذلك أو منع منه، فيريد أن يبين رحمه الله أن استعمال هذه الأواني في الطهارة لا بأس به. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير أنه قال أنه سمع عبد الله بن بكر ابن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير. عبد الله بن منير أبو عبد الرحمن المروزي الزاهد، قال الحافظ التقريب ثقة عابد، توفي 41 و200، حديثه عند البخاري والترمذي والنسائي. قال الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء في ترجمته، في ترجمة عبد الله بن منير، قال الإمام القدوة الولي الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن المروزي، حدث عن النضر بن شميل وعبد الرزاق ويزيد بن هارون، إذن هو من طبقة أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية، هذا الطبق، وكان واسع الرحلة كثير الحديث والفضل. قال الفربري تلميذ البخاري محمد بن يوسف: سمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت البخاري يقول: لم أرى مثل عبد الله بن منير. قال يعقوب بن إسحاق بن محمود: سمعت يحيى بن بدر القرشي يقول: كان عبد الله بن منير قبل الصلاة يكون بثربر، فإذا كان وقت الصلاة يرونه في مسجد آمل، يكون قبل الصلاة في ثربر، أثناء الصلاة يرونه في المسجد في آمل، وبين ثربر وآمل نهر، يتعجبون كيف يعبره، فكانوا يقولون إنه يمشي على الماء. فقيل له في ذلك، يعني قيل له: هل أنت تمشي على الماء؟ فقال: أما المشي على الماء فلا أدري، ولكن إذا أراد الله جمع حافتي النهر حتى يعبر الإنسان. قال: وكان إذا قام من المجلس خرج إلى البرية مع قوم من أصحابه يجمع شيئا مثل الأشياء مثل الأشنان وغيره يبيعه في السوق ويعيش منه. فخرج يوما مع أصحابه فإذا هو بالأسد رابض، الأسد رابض على الطريق يعني ما يستطيعون أن يذهبوا. فقال لأصحابه: قفوا. وتقدم هو إلى الأسد فلا ندري ما قال له، فقام الأسد فذهب. وسئل ابن رهوية إسحاق بن رهوية رحمه الله، قيل له: أيدخل الرجل المفازة بغير زاد؟ أيدخل الرجل المفازة، المفازة الصحراء القاحلة المهلكة، بغير زاد؟ قال: إن كان مثل عبد الله بن منير فنعم. كان مثل هذا الرجل نعم، يعني في قوة التوكل واليقين رحمه الله. هذا شيخ من شيوخ البخاري، من أفاضل شيوخ البخاري رحمه الله، عبد الله بن منير المروزي. قال: الكربري كان يسكن في ربر، وبها توفي سنة 41 و200. أنه سمع عبد الله بن بكر، عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي أبو وهب البصري نزيل بغداد ثقة، امتنع عن القضاء، عرضوا عليه القضاء امتنع، توفي سنة 800. قال الذهبي: حافظ ثقة وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا حميد، حميد ابن أبي حميد الطويل البصري المشهور بحميد الطويل، ثقة ولكنه كان يدلس، وسمي بالطويل لطول في يديه، يعني الطول ليس في قامته، الطول في يديه، والله أعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأحد المكثرين من رواة الحديث، توفي أنس في البصرة وهو آخر الصحابة موتا في البصرة سنة 93 على المشهور. قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، مخضب إناء ولكن الظهر إناء صغير مصنوع من الحجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، يعني المخضب صغير مثل القدح، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أراد أن يبسط كفه فيما استطاع من صغر هذا المخضب. قال: فتوضأ القوم كلهم، لا إله إلا الله، من هذا الإناء الصغير القدح الصغير. قلنا القائم حميد، يعني أنا السؤال سأله أصحابه: كم كنتم، كم الذين توضأوا من هذا المخضب الصغير هذا؟ قال: 80 وزيادة، 80 وزيادة. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80، لأن التقدير كنا 80، فثمانين هذه تعتبر خبر ليش وكنا، وهذا دليل على القاعدة أن السؤال معاد في الجواب. قلنا: كم كنتم؟ إيش الجواب؟ كنا 80 وزيادة. المقصود 80 رجلا من أصحاب رسول الله يتوضؤون من هذا المخضب الصغير، لأن النبي وضع يده فيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لا شك فيه آية، هذا الحديث فيه آية وعلم من أعلام النبوة. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي الهمداني ثقة حافظ توفي سنة 47. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي مشهور بكنيته توفي سنة 200 وحديثه في الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة الكوفي هو حفيد شيخه في الحديث شيخه عن أبي بردة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أبوه الصحابي عبد الله بن قيس الأشعري. وأبو بردة رحمه الله قال عنه الذهبي كان من نبلاء العلماء لا شك كان من خيار التابعين كان من نبلاء العلماء توفي سنة 400 وحديثه في الكتب الستة. عن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أحد أفاضل الصحابة ومشاهيرهم وكان صوته جميلا جدا وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحب أن يسمع القرآن منه وكان إذا جلس مع عمر يقول له ذكرنا ربنا يا أبا موسى. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه عن أبي موسى أخبره بذلك أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود من حسن صوته رضي الله عنه. توفي أبو موسى 53 وقيل بعد ذلك. إذن بريد حفيد أبي بردة وأبو بردة ابن أبي موسى. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. الشاهد في الحديث كلمة قدح إذن كان النبي يستعمل هذه الأواني في الطهارة وهذا الذي يريده المؤلف رحمه الله. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي المتوفى سنة 27. قال أحمد بن حنبل لرجل أخرج لأحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام توفي في هذه السنة سنة 27 وهي السنة توفي فيها أبو الوليد الطيالسي وله 94 سنة وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون من فقهاء المدينة نزل بغداد وتوفي سنة 64. وعبد العزيز بن عبد الله أبوه عبد الله وينسب إلى جده وأحمد بن يونس أيضا أبوه عبد الله وينسب إلى جده الاتفاق وكلاهما يكنى بأبي عبد الله وكلاهما ثقة حافظ أحمد بن يونس وعبد العزيز ابن أبي سلمة كلاهما أبوه اسمه عبد الله وكلاهما كنيته أبو عبد الله وكلاهما ثقة حافظ كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري. قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني المتوفى بعد 300 عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي حسن عن عبد الله بن زيد الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء قتل يوم الحرة رضي الله عنه سنة 63. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور طست، الطست أو الطشت بالسين وبالشين معروف، الإناء المعروف، من صفر يعني من نحاس، هذا الشاهد في الحديث. والحديث سبق معنا، هذا حديث الوضوء معروف، لكن البخاري ساقه لهذه اللفظة. نعم. الحديث الذي بعده ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. ثم طفقنا نصب عليه تلك، هكذا عندي، تلك من تلك القرب، يمكن سقطنا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي مشهور بكنيته، لا يكاد يعني يذكر إلا بها. أبو اليمان توفي سنة 22 و200، وحديثه في الكتب الستة. يقال إن أكثر حديثي عن شعيب مناولة، يعني لم يسمع من شعيب، ناوله فقط الكتب. قال أخبرنا شعيب أبو بشر الحمصي شعيب بن أبي حمزة الأمم مولاه. قال يحيى بن معين من أثبت الناس في الزهري. توفي شعيب سنة 63 و100، وقيل 62 و100، عن الزهري الإمام الحافظ محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، متوفى سنة 24 و100. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني أحد الفقهاء السبعة، وهو مؤدب وأستاذ بلغة العصر عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز تلميذ هذا الرجل، تتلمذ عليه، وكان هذا الرجل شاعرا رقيقا، حتى قال ابن عبد البر عنه شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء. توفي رحمه الله سنة 94 وقيل 98. أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد به وجعه يعني في مرض الموت، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي، يعني علي بن أبي طالب. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. أذن المؤذن فنقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نتابع في هذا الحديث وما بعده من أبواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.